أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله موعدنا اليوم مع أول مجلس من مجالس القرآن في سورة البقرة، مع كتاب مجالس القرآن لشيخ فريد الأنصاري الجزء الثالث. يعني بداية كده يعني هنبدأ من المقدمة. احنا ان شاء الله بإذن الله برضو عشان برضو ايه نبقى طيب. هو للأسف مش موجود، واحنا كنا المفروض ان احنا كنا متفقين على ان احنا هنصور نصوره ونرفعه على الموقع ولكن على المنتدى، ولكن للأسف انا نسيت، معلش يعني اعذروني. فبداية كده احنا ممكن سريعا ممكن ان شاء الله، هو احنا ان شاء الله المفروض ناخد المجلس الاول، هناخد المجلس الاول والمقدمة، يعني ناخد المقدمة ان شاء الله والمجلس الاول. اظن لغاية صفحة سيبقى كتير شوية، ربنا ييسر يعني ان شاء الله ونتمه، يعني يبقى صفحة 50 تقريبا، من صفحة 31 لصفحة 50، يعني تقريبا 19 صفحة. يعني لو قدرت ابو سلمى كده تصور لنا منه، تصور لنا وتنزل لنا حتى ولو حتى المجلس الاول، يعني بلاش المقدمة، يعني سيب المقدمة لان كده كده مش هنلحق، يعني حتى لو صورتهم مش هنلحق، يعني مش هنستفيد قوي من تصويرهم، فنبقى ننزلهم بعد كده. فممكن تصور لنا حتى المجلس الاول لغايه ما ندخل فيه، فيبقى حاجه كويسه. يعني احنا قدامنا مثلا 10 دقايق في المقدمه ولا حاجه. معلش انا نسيت، اعتذر. يعني طبعا زي ما انا قلت، هو احنا كانت الفكره كلها، وان شاء الله باذن الله يعني، ودي برضو انا يعني اما فكرت برضو في الموضوع شويه النهارده، لقيت ان احنا محتاجين ان احنا لا يعني حتى مش هننزلهم بقى النهارده، لا احنا ان شاء الله باذن الله برضو هنصور لكم وننزل لكم يعني المجلس القادم ان شاء الله باذن الله، زي ما اتفقنا كل اسبوعين. فيبقى المجلس الجاي اللي هو المجلس الثاني، المجلس عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، المجلس الثاني نبقى موجود عندكم من قبلها، يعني نقعد الاسبوعين كلهم يبقوا موجودين ان شاء الله. حاضر باذن الله، بحيث ان انتوا برضو تقراوا، وحابب ان يكون في تفاعل، يعني اللي عنده اللي قرا اجزاء وتاثر بيها يكتبها وينقلها لبقيه الاخوه والاخوات يعني في الكتاب. وانا يعني اظنكم ان شاء الله لو قرات الكتاب اظنكم يعني ان شاء الله هتستفيدوا منه جدا جدا يعني. فمساله ان احنا نحضر من قبلها فعلا لا شك ان هي هتبقى حاجه مفيده جدا. فان شاء الله باذن الله هيبقى مجلس كده هنشتغل فيه هنصوره بدايه قبل ما نبتدي فيه المجلس، يعني بعد المجلس اللي قبله، يعني من بكره كده او بعد بكره ان شاء الله ننزل لكم المجلس القادم، بحيث ان احنا نحضر ونفتح موضوع نقاشي، اللي استفاد حاجه، اللي عنده فايده معينه شايف ان هو عايز يعني يحطها على الكلام، استفاد من الكلام وعايز يحشي عليه يفيدنا. وان شاء الله هنقسم المجلس جزئين، جزء هنتكلم فيه بشكل عام عن اللي مكتوب فيه الكتاب، وهنحشي عليه الحاجات اللي الاخوه والاخوات ذكروها على مدار الاسبوعين، يعني على مدار الاسبوعين الحاجات اللي هم الحاجات اللي ايه اللي الناس استفادتها، والحاجات اللي هم الخواطر او الحاجات اللي هم حشوا على الكلام اللي موجود في الكتاب فيها، هنذكرها ان شاء الله باذن الله برضه في المجلس. فالمجلس هيبقى مكون من تحضيركم من الحاجات اللي انتوا اتكلمتوا فيها، وهيبقى مكون من الكلام اللي موجود في الكتاب. فنبدا كده، يعني اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا يعني بدايه يعني انا شايف ان المقدمه اللي مكتوبه في الكتاب مقدمه غايه في الخطوره، مهمه جدا جدا جدا عشان نفهم ندخل الصوره واحنا فاهمين الجو العام للصوره. فمهم قوي ان احنا نعيش الكلام اللي كتبه الشيخ فريد الانصاري رحمه الله في مقدمة الكتاب عن سورة البقرة، وليه سميت البقرة، واشمعنى قصة البقرة بالذات. ده يعني من الحاجات المهمة قوي، اللي هو طبعا لا شك انا اتعلمت، وكلنا يعني اللي فينا هيقترب من القرآن هيكتشف ان مفيش حاجة في الدنيا اسمها موضوع الصورة، يعني مفيش صورة في القرآن في حاجة اسمها موضوع الصورة، لا هو ده ممكن يكون الموضوع الأظهر، ممكن يكون الموضوع الأكبر، لكن مش هو موضوع الصورة. الصورة معظم صور القرآن مليئة بالموضوعات، يعني انت لو تتبعت كلمة كلمة في الصورة هتكتشف ان انت كل صورة مليئة بعشرات، بل ممكن نصل الى يعني مئات الموضوعات اللي تتكلم عنها الصورة. لو تتبعت بس الكلمات اللي بتتكرر في الصورة الواحدة هتكتشف مثلا من 10 ل 15 موضوع لكل صورة يعني. فمسألة معرفة الموضوع الصورة، لا يعني ده يعني ايه، اللي هيعيش مع القرآن وهيستفيد من القرآن هيكتشف انه ما فيش حاجة في الدنيا اسمها موضوع الصورة، في حاجة اسمها الفكرة العامة الأظهر في الصورة. فبداية عشان برضو ايه النقطة دي نبقى ايه واحنا بنقرأ في المقدمة كده نبقى برضو وضعينها في الاعتبار. فالشيخ رحمه الله كان بيقول يعني في مقدمة الكتاب انه ذلك ان الموضوع الرئيسي الذي تعرضه هذه الصورة هو منهاج اخراج الامة المسلمة من البذرة الى الشجرة، فما من آية فيها الا وهي ترد الى هذه الحقيقة وتخدم قضيتها، انها صورة تعرض الهدى القرآني الشامل لبناء الانسان المؤمن فردا وجماعة، وتعرض مواد ذلك البناء واسرار تلك الصناعة عرضا دقيقا مفصلا، بحيث يستطيع كل من تتبع خريطتها بدقة وسلك منهجها بإخلاص أن يصل بإذن الله إلى حقيقة المجتمع الأمة، كما أنها تعرض طريقة صيانته وأسرار حفظه وضمان استمراره بعد بنائه وإخراج أمته. الفكرة الأساسية اللي بيتكلم عنها الشيخ خالد الأنصاري في المقدمة أنه بيقول أن سورة البقرة هي صورة بتوضح لنا وبتعلمنا ازاي بيبنى المجتمع المسلم، المجتمع المسلم ازاي بيتم بناؤه، وده من خلال انه يكون في بذرة اساسية، يكون في بذرة اساسية في المجتمع اللي هي بذرة كلمة التوحيد، بتقوم عليها بعد كده شجرة المجتمع المسلم الكامل، ثم بعد كده هذه الشجرة يخرج منها بذور أخرى وهكذا، وتتجدد هذه الشجرة دائما أبدا، زي ما ربنا ذكر المثل في القرآن مثل سورة إبراهيم ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بأمر ربها. فمسألة أنه هو فمسألة إن دائما وأبدا بيتم تجديد المجتمع المسلم، المجتمع المسلم بيتجدد دائما وأبدا. والشيخ بيقول إن سورة البقرة هي فيها سر هذا المجتمع، إزاي يقوم هذا المجتمع، وإزاي إن هو ينتقل من فكرة بذرة لفكرة إنه يكون شجرة. عشان كده الشيخ بعد كده بيتكلم في نقطتين أساسيتين، إيه هي بقى البذرة؟ الشيخ بيشرح بعد كده بعد في الصفحة اللي وراها، فبيقول صفحة 32 في البداية بيقول: فأما البذرة فهي الطاعة، نعم الطاعة بكل ما تحمل هذه العبارة من حقائق إيمانية ومنازل ربانية، طاعة الله الواحد القهار في كل ما أنزل من هدى، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما بينه للإنسان من تفاصيل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في كل ما بينه للناس من تفاصيل ذلك الهدى، طاعة كاملة تامة بلا تذبذب ولا التواء ولا استدراك على الله ورسوله بشيء، إنها طاعة العبودية التامة لله، طاعة الإخلاص والتوحيد والتفريد. فالبذرة، وخدوا بالكم بقى من النقطة دي، نقطة مهمة قوي، فالبذرة هي التي تعرضها سورة البقرة هي ها هنا، إنها التخلق الكامل بهذه الصفة الإيمانية الخاصة، واستبطال حقيقتها في النفس والتحقق من حيويتها واستجابتها، فمن تخلق بها وتحقق فقد امتلك بذرة المنهاج وسر صناعته، وهذا هو السر في تسمية الصورة كلها بصورة البقرة. مع ان قصة البقرة لا تكاد تتعدى ضمنها بضع آيات، الا ان البقرة بعد ذلك صارت رمزا لذلك المعنى الذي تتعدى الذي فقده بنو إسرائيل، فخسروا الخسران المبين الطاعة، بل أعلنوا تماما تمردا صريحا على الله وعصيانا، حيث قالوا سمعنا وعصينا. زالوا مد أمرهم منذ أمرهم يتلكؤون ويفتؤون على الله ويشترطون حتى ما كادوا يفعلون، ولولا ضرورتهم لما كانوا. ومثل هذا لا يسمى في المنطق الإيماني طال المطاوعة، وإنما تكون مع الذل، مع الذلة والمحبة للفعل وللآمر به، والتلكؤ والتحايل والمراوغة ولو انتهت إلى إنجاز الأفعال لا يكون لها من معنى الطاعة نصيب. وأما الأتباع الذلول والسماع الصدوق والاستجابة الخالصة لله كلما دعا كلما دعي يعني، فهو محض الطاعة حقا. ففكرة ان الانسان انه بيتكلم هنا الشيخ وبيقول ان سورة البقرة مبنية على فكرة بناء المجتمع المسلم. هذا البناء عبارة عن بذرة، له بذرة هي اللي هتطلع الشجرة دي. البذرة دي هي طاعة، هي قول المؤمنين سمعنا واطعنا. وازاي انه الفكرة تسمية الصورة بصورة البقرة كانت منطلقة من فكرة معاكسة اللي عملوه بني اسرائيل. اسباب استبدال ربنا سبحانه وتعالى لبني اسرائيل بالامة المؤمنة ان هم ما قطعوش الامر، ما كانوش عند المستوى الحقيقي من الطاعة، تحايلوا تراوغوا، عملوا صفحة 32 في الاول رابط الكتاب ان شاء الله الجزء الثالث. جزاك الله خير يا باشمهندس، والله يعني بحثت عنه كثيرا. طيب نكمل صفحة 32. احنا بنتكلم في صفحة 32 ودي نقطة مهمة جدا على الصورة. فالصورة بتكلمنا في البداية عن فكرة القرآن الأساسي، ذلك الكتاب لا ريب فيه، اللي بيطلع اللي هو لما هتتحقق معانيه هيكون أفراد، الأفراد دول لهم صفات. ما أنا توقعت كده الأفراد دول لهم صفات، الصفات دي ربنا ذكرها في بداية الصورة. ثم بعد كده ربنا قسم الناس أصناف، كفار ومؤمنين ومنافقين. ثم بعد كده ربنا بقى خد شوط طويل جدا في الكلام عن بني اسرائيل، وازاي ان بني اسرائيل كانوا ليهم صفات، الصفات دي هي اللي ادت الى استبدالهم. فجاب نموذج هو نموذج بني اسرائيل. ثم بعد كده ربنا ختم بقى نموذج بني اسرائيل باستبداله، وازاي ان هم ربنا سبحانه وتعالى استبدلهم. وربنا ذكر بقى نموذج اصلي، نموذج الاسلام اللي هو سيدنا ابراهيم. جي بعد كده ربنا بقى ساق شوط او ساق جزء الربع كامل في الكلام عن سيدنا ابراهيم، في انه هو ده بقى النموذج اللي حقق الطاعة، هو ده النموذج اللي ما عملش زي بني اسرائيل. عشان كده انه زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول قال بعثت بالحنيفية السمحة، الحنيفية انه اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه. انه فكرة ان الايمان الحقيقي كان متمثل في سيدنا ابراهيم. بني اسرائيل بدلوا وغيروا وحرفوا، فكان لابد من استبدالهم بأمة. عشان كده كانت خاتمة الصورة في النهاية الفكرة الأساسية هي في النهاية بقى خواتيم الصورة اللي هي خواتيم البقرة، اللي هو انه بيعلن فيها المؤمنون الطاعة التامة لله، انه ما فيش اي حاجة تأتي في صدر المؤمن مع اوامر الله. دي الفكرة الاساسية اللي كانت على اساسها ماشية قصة البقرة. ودي يعني ده طبعا كموضوع، يعني كموضوع من الموضوعات الاساسية اللي اتكلم عنها الشيخ، وقال ان ده لو قدرت انك تربط ما بين الصورة وبعضها في السياق ده هتستطيع انك تربطها بعض. عشان كده الشيخ بيقول برضو صفحة بقى 33 بيقول واما الشجرة فانها منبثقة عن مفهوم الطاعة من الهدى المنهاجي الذي به تنمو الحياة الإيمانية في الأرض وتترعرع، وهو آيات التشريع الذي امتازت به سورة البقرة، فقد بينت من أصوله أمرا ونهيا القواعد الكبرى التي بها يكون المجتمع الإسلامي أو لا يكون، والتي بها يتم إخراج أمته للناس أمة متميزة متفردة، سواء في العبادات أو العادات أو المعاملات. فأركان الإسلام كلها ها هنا تأسست كلياتها مع بيان حكمتها ومقاصدها في المعاش والمعاد وقضايا المال والاقتصاد، فيها فصلت أحكامها وبينت مراتبها التشريعية وموقعها الترتيبي في نظام الأولويات لمريدي تجديد الدين وإعادة بناء الأمة المسلمة واستئناف حياتها. وأصول النظام الاجتماعي والتشريع الأسري، وفيها دققت أحكامها بتفصيل عجيب لحكمة ربانية عالية بما لم يكد يدع للاجتهاد من مزيد، وجعلت لكل قضية تشريعية موقعا من سلم أولويات الدين ومركزا خاصا في دعوته ومنهاجه، ولم تزل في كل غصن وزهرة من تشريعاتها الخاصة تربط المتلقي بالبذرة وترجعه إلى نواتها الأولى الطاعة. فكانت سورة البقرة بذلك حقا خريطة شاملة لمنهاج إخراج الأمة المسلمة من البذرة إلى الشجرة. فدي الفكرة الأساسية اللي الشيخ بيتكلم عنها في الكلام عن سورة البقرة، إزاي إن هي فكرة الطاعة اللي تمثلت في الأمة المسلمة، وإزاي إن إحنا قطع أشواط بقى طويلة جدا، هنلاقي بقى كم كبير جدا جدا من الأشواط، هتلاقي تشريعات أسرية، وهتلاقي تشريعات في الأموال والمعاملات المالية، وهتلاقي تشريعات في المعاملات الاجتماعية، وهتلاقي تشريعات في الجهاد. وقصة طالوت وجالوت دي من أعظم القصص، إزاي إن قامت الأمة من جديد، ازاي وقصة اللي ما تحققش، قصة عزير وحماره، قصة سيدنا ابراهيم مع النمرود وان هو وتأليه على الله انه يحيي ويميت. هتلاقي اشواط كتير جدا في كل حتة من الصورة بتتكلم عن جزء من اجزاء الدين. الدين بتاعنا يا جماعة ليس فقط عبادات، وليس فقط معاملات ليست فقط معاملات اجتماعية، وليست فقط معاملات اقتصادية. الدين هو منهج شامل لكل الحياة، خريطة شاملة. عشان كده الشيخ بيقول: ولما لا، فقد قال رسول الله عن أبي همامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عن سهل بن سعد رضي الله عنه: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخلها شيطان ثلاث ليال. فإزاي قيمة سورة البقرة في القرآن، وإزاي إن هي أول سورة في القرآن بعد الفاتحة، وإزاي إن هي بتتكلم، وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعظم سورة البقرة، حتى أنه كان يقال عن سيدنا عمر بن الخطاب إنه كان لا يولي أحدا إلا وهو إلا وقد علم أنه تعلم البقرة وآل عمران، وأنه كان ينزل الأسواق فيسأل الناس اللي لا يدخل سوقنا إلا من تعلم البقرة وآل عمران. فمسألة إن الإنسان يبقى فاهم كويس قوي قيمة الصورة اللي هو مقبل عليها، ده أمر مهم قوي في إن احنا نعيش قيمة الصورة قبل ما نبدأ إن شاء الله بإذن الله في المجلس الأول فيها وكلام الشيخ فيها. يعني من المواقف اللي الشيخ ذكرها برضو في صفحة 34 كان بيقول: وعندما التقى جيش المسلمين بجيش مسيلمة الكذاب يوم اليمامة انهزم أمامه المسلمون ابتداء لكثرة ما في جيشه من الأعراب، فانعزل الصحابة عن الجيش وتميزوا، ثم تنادوا: يا أصحاب سورة البقرة. فتجمع حولهم جيش من القراء، ف فقاتلوا حتى ولى جيش العدو مدحورا. فانه ازاي الصحابه حتى كانوا فاهمين قيمه سوره البقره، كانوا فاهمين قوي انه البقره كان ليها يعني سوره البقره كانت ليها منزله خاصه عن غيرها من السور. فدي كانت مقدمه كده عن السوره قبل ما ندخل ان شاء الله باذن الله في المجلس الاول بقى. ان شاء الله يعني ايه نجتهد كده ان لو استطعنا ان احنا نخلص المجلس النهارده يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ربنا سبحانه وتعالى ابتدأ السورة بآية من الآيات العظام اللي اختص بها القرآن وهي الحروف المقطعة، فقال الله ألف لام ميم. وطبعا لا يخفى عليكم يعني الاختلاف الحادث ما بين العلماء على مدار العصور في تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور، وحتى الشيخ ذكرها هنا في بداية المجلس وقال ان اقوال العلماء حاول ان يجمعها كلها، يعني ايه جمعها لكم تجمع حلوة كده. قال فان الموضوع في الاخر اختصره ابن كثير في اقوال العلماء في احرف القرآن المقطعة في اربعة مذاهب. الاول انها مما استأثر الله بعلمه فلا تفسير له. الثاني انها اسماء السور المذكورة بها. الثالث انها رموز دالة على بعض اسماء الله وصفاته. الرابع أنها بيان لإعجاز القرآن بما هي حروف مما يتكلم به الناس لكنهم مع ذلك عاجزون عن معارضته. واختاره ابن كثير إنه وده برضه اللي اختاره ومال إليه الشيخ فريد الأنصاري، إنه طبعا ورد بقى على كل يعني على كل قول منهم، ومال في النهاية ان هي الفكرة كلها ان ده اعجاز من ربنا سبحانه وتعالى في انه هو بيتحدى مشرك العرب اهل الفصاحة والبيان، بيقول لهم ان هي دي الحروف اللي انتم بتتكلموا بيها، هي دي الحروف اللي هانزل بها هذا القرآن بلسان عربي مبين عشان يكون تحدي الى يوم القيامة. ربنا يتحدى بيه، والتحدي هيجي معنا بعد كده في الربع الاول من السورة، انه ان استطعتم ان يعني تأتوا بمثل هذا القرآن، انه ده طبعا دي آية الاسراء. ان فكرة ان القرآن الاعجاز ان هذه الحروف الاساسية هي دي الحروف اللي اتى بها هذا القرآن العظيم، انه هو ده التحدي اللي ربنا سبحانه وتعالى تحدى به العرب. عشان كده الشيخ حتى بيعلق بقى في صفحة 36 بيقول بل اننا نقطع بان حقيقتها اعمق من القصد الاعجازي البلاغي الذي هو صفة شاملة للقرآن كله، انها اوغل في عمق الغيب من هذا المعنى البسيط الذي ذكره بعض المفسرين. ولذلك نرى ان قول من قال انها مما استأثر الله بعلمه هو اقرب للصواب واعمق في البيان. نعم انها اشارات الى بحر الغيب الذي يمود تحت كلمات القرآن، وهذا التفسير لا يدل على عجز القائلين به عن الفهم، بل هو عندي رأس الفهم وقمة البيان ومقام عال من مقامات العلم بالله وبالقرآن. والمقصود أن القول بالإعجاز هكذا مجردا عن حقيقة الغيبية يجعله مجرد تفوق في مجال بيان اللسان ليس إلا، وكتاب الله أعلى من ذلك بكثير. ومن هنا وجب أن نجمع بين التفسيرين. الشيخ بقى قال إن هو هناخد ما بين فكرة إن الغيبية إن ده لا يعلم يعني تفسيره إلا الله، وفكرة إن ده إعجاز بياني، هياخد الاثنين مع بعض. فبيقول ومن هنا وجب أن نجمع بين تفسيرين القائل بغيبية الأحرف وأنها من علم الله الخاص، والقائل بأنها لبيان إعجاز القرآن. على أساس أن يكون معنى الإعجاز تابعا لمعنى الانتساب إلى علم الغيب الرباني الذي لا يحيط به بشر، بما يجعل الإنسان يشعر حقيقة بالعجز عن الفهم التام والإدراك الكامل. نعم، العجز عن الفهم للأحرف المقطعة من ناحية، ولما تشير إليه من حقيقة هذا الكتاب كله وطبيعته بما هو كلام الله رب العالمين. يعني ده كان تعليق الشيخ على الآية الأولى، آية الألف لام ميم والحروف المقطعة، وزي ان الشيخ بيقول إنه ده من كمال تحدي الله بالإعجاز القرآني، إن هذه الأحرف هي دي بعد كده هي دي الأحرف اللي ربنا سبحانه وتعالى هيسوق بها هذا الكتاب الذي لا ريب فيه، إنه اللي يستطيع أن يأتي بمثله فليأتي، وما زال التحدي قائما إلى يوم القيامة، وإلى الآن يعني لم يأتي أحد بمثل آية منه. فده كانت النقطة، يعني ده كلام الشيخ في الآية الأولى عن الحروف المقطعة. فطبعا يعني ايه، والشيخ قاعد يعلق كثيرا في هذه النقطة، لكن هو في النهاية يقول ومن هنا وردت هذه الحروف صفحة 38، ومن هنا وردت هذه الحروف في كتاب الله من الغوامض التعبيرية، وفي ذلك إشارة إلى هذا الأصل الإعجازي العظيم، كأنها تقول للإنسان انتبه، إن هذا الكتاب الذي يسر إليك أن تقرأه اليوم كتاب غير عادي تماما، إنه كتاب غريب عجيب، إنه بحار غير متناهية من الحقائق الغيبية والكونية مما لا يحيط بحقيقته إلا الله رب العالمين. أتأدب يا عبد، تأدب بأدب العبودية بين يدي الملك العظيم، وأنت تستفيد فيما أذن لك من نعمة تيسير القرآن المجيد تلاوة وتدبرا. ويكفيك دلالة على هذه التأصيل الأصيل قول الله تعالى عن كلامه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فإزاي الشيخ تكلم عن انه هذه الحروف المقطعة هي تحدي، وانه هو في النهاية مال الى هذا القول وهذا الرأي، انه ربنا سبحانه وتعالى بيتحدى به اهل الفصاحة والبيان ان يأتوا بمثل هذا القرآن. ثم بعد كده الشيخ بقى بيتكلم في صفحة 39 في الآية التي تليها، قول الله تعالى: ذلك الكتاب. برضو من الحاجات الجميلة اللي كنت سمعتها في النقطة دي، يعني من أروع ما سمعت الصراحة في الحروف المقطعة لما أسمعها من غيره، يعني كان من شيخ نعمان علي خان، كان بيتكلم عن الحروف المقطعة، كان بيقول إن ده من الإعجاز أو من دلالات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، إنه النبي عليه الصلاة والسلام، نحن نعلم النبي عليه الصلاة والسلام أمي لم يتعلم القراءة والكتاب، فهذا الإنسان الأمي يعرف يتكلم لكن ما يعرفش الحروف. يعني انت لو جبت طفل ما تعلمش القراءة والكتابة، انت اول حاجة بتعلمها له ايه؟ بتقول له الف ب ت س، لكن ما هو مش عارف الحروف، ما يعرفش يعني ايه كلمة حروف اصلا. فانه من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعلم، فبالتالي لم يتعلم اصلا الحروف، فان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الف لام ميم، هذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، إن النبي أمي وعلم الحروف وهو لم يتعلمها أصلا. فمن أروع ما سمعت الصراحة في الكلام عن جزاك الله خيرا في الكلام عن في الكلام عن الحروف المقطعة. ثم يأتي بعد كده بقى صفحة 39 بقى يقول الشيخ بقى في الآية التي تليها: ذلك الكتاب. إنه ربنا سبحانه وتعالى بيصف أن هذا الكتاب هو ذلك البحر، عندنا تحت شوية بقى في سادس أو سبع فطر كده من تحت، ألف منبها إياه إلى أن هذا الكتاب هو من ذلك البحر الإلهي العظيم الغيب الذي ليس للعبد إلا أن يقف على شاطئه مسبحا بحمد ربه مؤمنا به ومغترفا مما تدفق عليه من أمواجه، ولذلك عبر بإشارة باسم الإشارة ذلك الدال على البعد والمقام العالي، فقال ذلك الكتاب، ذلك الكتاب الذي لا يطيق الإحاطة به أحد ولا يستطيع تحديه أحد، إنه كلام الله، وكفى به حقيقة تهد الكيان وتزلزل الوجدان. فمن ال فانه ان كلام انه الشيخ لما كان بيتكلم في في في الكتاب انه اسم الاشاره ليه، ربنا سبحانه وتعالى استخدم اسم الاشاره للبعيد، فالشيخ انتقد حاجه. احنا عارفين طبعا اسماء الاشاره في اسم اشاره للقريب والبعيد، هذا ده اسم اشاره للقريب وذلك ده من اسماء الاشاره للبعيد. فإن ربنا سبحانه وتعالى استخدم اسم الإشارة للبعيد دلالة على بعد المنزلة، إن هذا الكتاب من علو منزلته وعدم قدرة الإنسان على الإحاطة بمنزلته قد إيه ربنا سبحانه وتعالى استخدم اسم الإشارة. ومن الحاجات الجميلة برضو اللي سمعتها برضو من الشيخ نعمان علي خان إنه من الاستقراءات اللي هو استقرأها في القرآن، وبصراحة كانت جميلة، يعني انه دائما وابدا ربنا سبحانه وتعالى لما يصف القرآن في القرآن يصفه يا اما بقوله الكتاب يا اما بقوله القرآن. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم دائما اما يجي بقوله الكتاب فتلاقيه يذكر اسم الإشارة للبعيد، فيقولك ايه كان الشيخ بيقول ايه بقى، يقولك الكتاب هو معناها ان الصحف المكتوبة، يعني مجموعة صحف مكتوبة. أما كلمة القرآن فهو معناها صحف يمكن قراءتها، فكلمة القرآن تأتي من القراءة والكتاب تأتي من الكتابة. فبقول لك القرآن كتب فين؟ كتب في السماء. فلما ربنا سبحانه وتعالى دايما يذكر كلمة الكتاب فيستخدم اسم الإشارة للبعيد فيقول ذلك الكتاب في اللوح المحفوظ، فهو مكتوب في السماء لكن هو يقرأ في الأرض. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بقى لما يجي يتكلم عن بكلمة القرآن فيقول إيه؟ فيقول هذا القرآن، ما يقولش بقى ذلك القرآن، لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول هذا القرآن، لأن القرآن ده أقرب لنا إحنا لأن إحنا بنقرأه، لكن هو كتب في السماء العالية. فربنا بيستخدم مع كتاب مع كلمة الكتاب يستخدم اسم الإشارة البعيد ذلك. جزاك الله خيرا يا مستر. من الحاجات الجميله اللي الواحد سمعها برضو في استخدام اسم الاشاره البعيد والقريب، وبرضو ايه اللي اشار ليها شيخ فريد الانصاري هنا في الكتاب. ثم بعد كده الشيخ بقى برضو تكلم عن نكته جميله جدا اللي هي فكره انه ازاي ان الكلام عن القرآن في سورة البقرة هو رد على ايات الفاتحة. فالشيخ بيقول والقرآن كتاب واحد منزل من رب واحد يتناسق سابقه، على كلمة لا ريب يعني، يتناسق سابقه مع لاحقه ويتجاوب اوله مع اخره. ومن ثم جاءت هذه الفواتح من صفحة 40، معلش صفحة 40، صفحة 40 بجرف القطعة الثانية. ومن ثم جاءت هذه الفواتح من سورة البقرة جوابا عن دعاء العبد في سورة الفاتحة أن قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فجاء الجواب مباشرة في مطلع السورة التي تليها بقرة والتي بها ابتدأ تفصيل الكتاب، جاء تحقيقا لمقتضى ذلك الدعاء وبيانا لهدى ذلك الصراط. فقال إنه هاهنا، لما طلب العبد أن يرزقه الله نعمة الهدى ونعمة الصراط المستقيم، فقال الله إنه هاهنا في هذا الكتاب، الكتاب العالي الرفيع، الكتاب المنزل بالحق يقينا من رب العالمين هدى للمتقين. فالهدى الذي تطلبه يا عبد قريب، إنه هنا في هذا الكتاب، فالتزم شرط التلقي واقرأ، هذه بساتينه تعرض جمالها وثماراتها بين يديك، وتلك معارده ترفع روحك إلى مقام العلم بالله. فده برضو من الحاجات الجميلة. أنا طبعا بديكوا إشارات كده، أنا طبعا حابب إن أنتوا إن شاء الله تقرأوا المجلس كله على بعض، يعني بديكوا بس إشارات في الحاجات اللي إيه الشيخ اتكلم عنها. في ايه النقط اللي اتكلم الشيخ في التعليقات على الايات. وبرضه طبعا انتوا عارفين اكيد كلكم سمعتوا دايما المثل اللي دايما كان شيخ خليل الانصاري بيتكلم فيه عن القران، وهو ساقه هنا برضه صفحه 40 في الاخر كده، على فكره انه ازاي ان الانسان لو جاله رساله يعني من حد، يعني هو منتظر منه حبيب له جدا ومنتظر منه هذه الرساله، ازاي يتعامل مع هذه الرساله. فعشان كده الشيخ كان بيقول بيقول انه معنى يرتقي بمفهوم الكتاب الى معنى الرساله، اي الخطاب المرسل من مرسل الى من مرسل من مرسل الى مرسل اليه. وهذا من خصائص هذا القران، فهو كتاب الله الى الانسان بمعنى رسالته تعالى اليه، وانه لمعنى كوني عظيم ضخم، ولمغزى وجودي رهيب لو تدبره الدارسون وتفكر فيه المتفكرون، فما أعظمها وأدلها من حقيقة الكتاب رسالة الله رب العالمين وخالق الملكوت والناس أجمعين إلى هذا المخلوق الضعيف الحقير الإنسان، رسالة جاءت لتجيب الإنسان عن أسئلته الخالدة، من أين وإلى أين وكيف ولماذا. إنها الأسئلة التي ضلت عن أجوبتها الفلسفات وضاعت في متاهاتها الخيالات. فإنه إزاي إن هو إن الإنسان يتلقى هذه الرسالة بقى، إنه بعد ما الشيخ اتكلم إنه إزاي إن الإنسان اللي طلب الهدى في آية الفاتحة، في آيات الفاتحة ربنا سبحانه وتعالى ساق له هذا الكتاب العظيم وقال له ذلك الكتاب لا ريب فيه، انه هو ده الكتاب اللي هتجد فيه الهدى، هو ده اللي هتجد فيه رد على كل اسئلتك، كل اسئلتك اللي انت ما انتش قادر تجاوب عنها، اسئله من الغيب، ليه وعشان ايه وانا موجود هنا ليه والنهايه ايه وبعد الموت ايه والموت وضعه ايه والحقيقه فين والحياه الدنيا ايه والاخره ايه. كل الاجابات دي لن تجدها الا في هذه الرساله الخالده، فهتريح قلبك وهتؤدي ليك بعد كده زي ما ربنا سبحانه وتعالى بقى هيقول في آية في آخر الآية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إنه هذه الأسئلة لن تصل إلى إجابتها إلا من عند الله، ستكون هدى لك في حياتك. فلما أنت هتعيش القرآن وتستمع إلى رسالاته منطلقا من هذه الحقيقة إن هو بيجاوب لك على كل أسئلتك، هتعيش الهدى من الله. والشيخ هيشرحها بعد كده ان شاء الله في تعليقه على قوله تعالى هدى للمتقين. والشيخ عرج هنا في صفحة 41 على تعاملات البشر الان بقى مع هذه الاسئلة، يعني طبعا مع انتشار الموجات الالحادية العجيبة اللي احنا عايشين فيها يعني. فالشيخ عرج هنا في صفحة 41 في الانسان ان ازاي الانسان بيتعامل مع الاسئلة دي، فبيقول ايه بقى. فالانسان ازاء هذه الاسئلة على خيارات ثلاثة، إما أن يقبل عليها بعقل مجرد فيظل يطرق أبوابها طرقا فلسفيا لكنه قطعا يموت يلهث دون كشف أسرارها، فإن أتى منها بشيء كان أشبه في سذاجته بخيالات الأطفال، وإما الاختيار الثاني بقى، وإما أن يدبر عنها ويلغي التفكير في طلاسمها، بل قد يحظر السير بمسالكها ويمنعه قهرا، ثم يختزل الوجود البشري كله علة وغاية في المتعة المادية الأرضية، ولكن ها هو ذا يعيش ويتمتع ويغرف من الملذات ما قدر له ويتقلب فيما يشتهي، ثم بعد سنوات قلائل جد قلائل يشيخ أو يهرم فيموت وينتهي كل شيء ويفنى المتعة واللذة وسائر الشهوات، وهو في كلا الخيارين ينتهي الى خراب ودمار، فوا حسرتاه وا حسرتاه. ثم بعد كده الشيخ بقى بيقول والاختيار الثالث بقى، وهو الثالث قد يقبل باسئلته الحري على خالقه طارقا باب ربه وسيده، مقدما بين يديه عجزه وفقره اليه، يدعو خاشعا بدعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فآنئذ فقط تنفتح له الأبواب وتنكشف الأسرار، فللرب جل ثناؤه ملك كريم، فالرب جل ثناؤه ملك كريم ورحمن رحيم. هنالك يتجلى الجواب الشافي للعبد الأواب إذا كل سؤال من أسئلته محير. فالشيخ كان بيتكلم، فالشيخ هنا تكلم عن الكلام دي كده اللي هو ايه، واحد هيقعد بقى ايه يفكر بالاسئله بدماغه، فيبدا ان هو ايه كل اللي يفكر فيه هيقعد بقى ايه يقعد بقى يفكر بعقله المجرد، ولا يفهم غيبيات ولا يفهم اي شيء، ففي النهايه ما بيصلش لاي حاجه، يا اما يموت من الجنون، يا اما هياخد جزء من الموضوع وما يبقاش فاهم بقيته. يا اما واحد قال لك يا عم ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، خلاص بقى يعني ايه انا يا عم ايه، وده اكثر من عليه اهل والاهالي الاجابات عن هذه الاسئله. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول بقى هذا الكتاب هيكون بعد كده هدى للمتقين، فيقول الشيخ ذلك هو هذا الكتاب هدى للمتقين والمتقين فقط الذين اقبلوا على الله، في صفحه 41 برضه، الذين اقبلوا على الله بقلوب واجفه، قلوب تملاها الخشيه والرهبه لما شهدوا من تجليات العظمه والجلال في عالم الملك والملكوت، فوقع في قلوبهم ما وقع من خوف مقام ربهم العظيم، ثم وطنوا القلب على السفر البعيد وذللوا الظهور والأكتاف على حمل تكاليف العبودية سيرا إلى الله رغبا ورهبا. ثم بعد كده الشيخ بقى بيتكلم بقى في صفحة 42 وبيقول بقى يعني بعد إجابات هذه الأسئلة، فيبدأ الشيخ يفصل في لفظ الهدى ولفظ التقوى. فاتكلم في صفحة 42 هنلاقي الشيخ بيتكلم فبيقول والهدى اسم لمفهوم من أعظم مفاهيم القرآن ومفتاح من أهم مفاتيحه الكبرى، وهو يذكر ها هنا بالصيغة الإسمية لأول مرة في كتاب الله على ترتيبه التعبدي، وسيصبح بعد ذلك مصطلحا. بقول لك بقى الشيخ بيقول لك خد بالك بقى انت دلوقتي الرحلة معايا في القرآن من البداية، خد بالك بقى انك انت هتعيش مع المصطلح ده كتير جدا. فبيقول لك ايه بقى، وقد ورد وسيصبح بعد ذلك مصطلحا اساسيا في بيان طبيعة هذا القرآن وحقيقته، وقد ورد في مواطن كثيرة جدا من كتاب الله انطلاقا من سورة البقرة الى اخر المفصل، على نحو ما في قوله في سورة آل عمران هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقوله في سورة الجن وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فسمي القرآن هنا بالهدى هكذا على الشمول والاستغراق، فإن الإنسان هيجد الهدى في هذا القرآن لما هيبدأ ان هو يقبل على هذا القرآن بكليته، هيبدأ انه يعيش بيه، هيبدأ ربنا سبحانه وتعالى يرزقه الهدى في حياته. ثم بعد كده بقى الشيخ بقى بيتكلم عن التقوى، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول هدى للمتقين، وهل الهدى هنا مقصور على المتقين بس؟ يعني كلمة هدى للمتقين، هل ربنا سبحانه وتعالى معنى الكلام ان هو تم انه هي قصرت فكرة التقوى للمتقين بس، ام هدى للناس؟ ودي تعليقات اللي هي بره الكتاب، يعني هدى لكل الناس لما اراد، لمن أراد أخذه بأبعد، لمن اختار أن يحصل على ما فيه من الهدى، وبالتالي فكل الناس لهم الاختيار والفرصة أن يكونوا من المتقين. هو كان بيشرح فكرة أنه هل هو يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول هدى للمتقين، هل القرآن هدى للناس كلهم ولا هدى للمتقين بس؟ هو طبعا القرآن هدى للناس، طيب ازاي بقى نفصل ما بين، ازاي نجمع بين الفكرتين؟ فبيقول انه هيبقى هدى للناس، بس اللي هيقرر انه يقبل عليه، اللي هيفضل بعيد عنه ومش هيديله وقت ومش هيعيش بيه ومش هيدخله وهو بيدور على اجابات اسئلته فيه، مش هيبقى بالنسبه له هدى. حتى لو ضل اقراه الى قيام الساعه لن يبلغ تراقيه. القائل في النقطه ديت نعمان علي خان، هدى للمتقين. وهل هو هدى للمتقين ولا هدى للناس؟ نعمان علي خان. هو كان بيقول دلوقتي، هو القرآن هدى للمتقين ولا هدى للناس؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر في آيات أخرى هدى للناس. طيب أو ما كانش اللفظ على القرآن، لكن هو الفكرة نفسها، هل هو القرآن هنا هدى للناس ولا هدى للمتقين؟ فالشيخ كان بيقول، عمر علي خان يعني، بيقول ان هو هدى للناس كلهم، بس هيبقى للمتقين خاصة. ليه؟ المتقي هنا كلمة الوديد، الشيخ بقى كان بيتكلم عنها، الشيخ فريد الأنصاري هنا، لو احنا عايزين نفهم بقى يعني ليه هو بقى هدى للمتقين بس؟ ليه؟ لانه الانسان المتقي، تعريف التقوى ان هي، الشيخ بيقول بقى هنا في صفحة 43، وبما ان التقوى هي الشرط الاساسي لتلقي الهدى الرباني، فقد وقف القرآن عندها وقفة بيان خاصة، لان من سلم له الانطلاق رجى ان يسلم له الوصول، ولذلك جعل عبارتها هنا ملبسة بصيغة الفاعل المتقين، وفرع اوصافها بصيغة فعلية تقع في زمن الحاضر، ترى الذين يفعلون كذا وكذا وكذا وكذا. يعني ايه؟ انا بس بربط لكم ما بين كلام فريد الانصاري وما بين كلام نعمان علي خان. كمان كلام نعمان علي خان انه هو بيقول انه هدى للمتقين، اللي هيقرر انه هو عايز يصل الى الله، اللي هيقرر انه هو بيبحث عن الحق، اللي هيقرر ان هو عايز يعمل الصح في نفسه ويعلم ما يريده الله منه، وليه الحياة دي خلقت، وليه ده، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح له ابواب القرآن. لكن اللي هيبعد عن القرآن، واللي مش هيقرر انه يعيش بالقرآن، واللي مش هيقرر انه يجد اسئلته في القرآن ويعيش زي ما هو عايز يعيش كده وخلاص، مش هيبقى بالنسبة له القرآن هدى. بس هي دي الايه النقطه اللي هو كان بيتكلم عنها نعمان علي خان. الصوت شغال كده يا جماعه ولا ايه؟ السلام عليكم. طيب نكمل. يبقى احنا قلنا ماشيين كده مع بعض، ان احنا ربنا سبحانه وتعالى تكلم بالايات المجرده، الايات بالحروف المقطعه، وقلنا ايه البيان الاعجازي اللي فيها، ثم بعد كده ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن ذلك الكتاب، وقلنا ليه ذلك اسم الإشارة البعيد، وقلنا الكتاب هنا مقصود بيه ايه، ثم بعد كده قلنا ان الكتاب ده هدى، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب هدى لله. هيقبل عليه، وقلنا هدى لمين؟ اللي هيقبل على اللي هي بقى شروط التقوى. طيب مين بقى المتقين دول اللي ربنا هيجعل لهم القرآن هدى؟ مين الشخص؟ ايه هي الصفات اللي في الشخص اللي المفروض ان هو لو حققها في نفسه وعاش مع القرآن وهو محققها، هيبقى القرآن بالنسبة له هدى، وهيبقى كده هيصل الى الهدى، اللي هو احنا لسه في اول مرحلة عايزين نبني المجتمع المسلم، فاحنا بنبني ابجديات الفرد الاول. فبنتكلم دلوقتي في ابجديات الفرد، ايه اساس الايمان عنده الاول؟ ايه اساس الايمان؟ ايه الحاجة الاولانية اللي لازم تبقى موجودة عنده الاول؟ ربنا هيبدأ يذكرها، فيبدأ يقول لك ايه بقى. فالتقوى يبدأ يبصف بقى في التقوى، فربنا سبحانه وتعالى بقى يبدأ يقول ايه بقى، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فالشيخ بيقول بقى صفحة 43، فهتلاقوا كاتب ايه بقى، فأول وواعث التقوى وأول شروط وجودها الإيمان بالغيب. الغيب بما هو لفظ جامع لكل حقائق الإيمان. الغيب هنا يشمل بقى من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره وما تعلق بها جميعها من الحقائق الخفية في عالم الملك والملكوت. فتلك كلها واضح أنها داخلة في مفهوم الغيب لغيابها عن الإدراك البشري وتعاليها عن دائرة عقله المحدود. فإنه أول حاجة الإنسان لازم يحققها، ما هو احنا بنتكلم عشان نربط برضو الفكرة الاولانية، احنا بنتكلم عن مجتمع حقق الطاعة. المجتمع اللي حقق الطاعة ده لابد انه يسلم، عشان يسلم لابد انه يكون مؤمن بالغيب، لو ما استطاعش انه يحقق الايمان بالغيب لن يستطيع ان يكون مستسلم ولا منقاد. عارفين فكرة بني اسرائيل اللي هتيجي بعد كده اللي هم يقولوا قالوا ارنا الله جهرة، هو كده، هو ما بيؤمنش غير بالحاجة اللي بيمسكها في ايده. عارف مين لما جم قالوا له، لما قالوا له اخرج لنا لما تنبت الارض من بقلها وقصاياها وفومها وعدسها، انا مال انا بالمن والسلوى اللي جايين من السماء، المن والسلوى اللي جايين من السماء دول انا مش ماسكهم في ايدي، انا عايز الحاجه اللي انا ايه قدام عيني كده، احط البذره تطلع. طب ما هو يا عم الذكي، هو ما البذره دي اللي اخرجها ربنا، هو جاب لك المن والسلوى من غير ما تتعب، لكن هو مش هو ما بيؤمنش بده، هو ما بيؤمنش غير بالحاجه اللي مسكها في ايده، الحاجه اللي مسكها في ايده هو ده الحاجه اللي هو اللي دي الحاجه اللي هو فاهمها، الحاجه اللي ما مسكهاش في ايده ما يؤمنش بيها. عشان كده ربنا ذكر اول صفه هي الايمان بالغيب، الاستسلام، الانقياد. ومن اجل الايات اللي في القران اللي بتتكلم عن الاستسلام والانقياد ودايما بيستشهد بها العلماء قول الله تعالى ادخلوا في السلم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، انه ادخل في كل الاسلام بكل شرائعه، ما تؤمنش بشيء ولا تؤمن بشيء، ما تقولش قالوا امنا ببعض وكفرنا ببعض، لا ما ينفعش، لا هتؤمن، لازم تؤمن ايمان كامل، ولن تستطيع تطبيق او الوصول للايمان الكامل الا لو استطعت انك تحقق شرط الايمان بالغيب. عشان كده الشيخ بقى بيقول في صفحه 44 في اولها، وكون الايمان بالغيب اول شروط وجود التقوى راجع الى ان الاساس في صحه هذه المنزله قائم على ما يتغذى به الانسان من معتقدات اولا، واجمال الحقائق الايمانيه كلها في لفظ الغيب، ها هنا في دلاله على التسليم والاستسلام. فالعبد المؤمن بالغيب الذي لم يره رغم ضخامه حقائقه وثقه لمقتضياته ايمانا حيا متجددا بالغيب، ايمانا متجددا معناه انه قد اسلم وجهه لله حقا وصار من المتقين، ولذلك ينتج عنه بصوره تلقائيه دخوله الارادي في فلك التعبد. هيبدا بقى اللي هيحقق الايمان بالغيب هيدخل في المراحل اللي وراها على طول، قال يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه، فبيقول بقى اول ما هيبدا يحقق ده ولذلك ينتج عنه بصوره تلقائيه دخوله الارادي في فلك التعبد، اقامه للصلاه واداء للزكاه. وهذان وصفان يعطيان الايمان بالغيب صورته العمليه، مفيش ايمان بدون عمل، مفيش حاجه اسمها القلب من هنا ابيض، الكلام ده احنا بس اللي بنقوله، لا، الايمان اعتقاد، الايمان قول وعمل، الايمان تصديق بالقلب وعمل بالجوارح والاركان، الايمان قول وعمل، قول وعمل، لن اللي ما اللي ايمانه لم يترجم الى ائتمار بالامر وبعد عن النواهي فهو ليس ايمانه ليس بكامل. عشان كده الشيخ بيقول وهذان وصفان يعطيان الايمان بالغيب صورته العمليه وينتصبان برهانا على صحه وجوده بالقلب. ومن هنا فالصلاه والانفاق شرطان اساسيان للتحقق من مقام التقوى. وطبعا الشيخ بقى قاعد يتكلم بقى في النقطه اللي بعد كده ان كلمه الاقامه هنا، يعني ايه كلمه الاقامه؟ يعني ايه اقام الصلاة؟ كلمة الاقامة هنا، فبيقول ومعنى صفحة 44 برضو بعدها بشوية كده، وقال ومعنى الاقام احسان الاداء واتمامه حتى ينتهي الى كمال غايته، فاقام الشيء يقيمه اقاما واقامة، اي نصبه وبناه بشكل مستقيم، كما قال الله تعالى في سورة الكهف فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. فالاقامة قص وبناء واصلاح للشيء حتى يكون على تمام الاستقامة، ومن ثم فإقام الصلاة معناه إقبال العبد بصلاته على ربه تعالى بالكلية بإتمام خشوعها وركوعها وسجودها وسائر أركانها وتحقيق أذكارها من تلاوة وتسبيح ودعاء. فالصلاة تعبير عن عبودية الجسم والروح معا لله رب العالمين، ومن لا صلاة له فلا دين له، بل له ان يسلك بمدارج المتقين. ده يعني انه ان الانسان اللي مش هيحقق إقامة الصلاة لن يستطيع. الشيخ سيد الأنصاري حتى له كتاب جميل، يا ريت يعني اللي فيكم عايز يصلح صلاته يعني يقرأوا كتاب اسمه الدين هو الصلاة، فمن الكتب الجميلة للشيخ سيد الأنصاري. ثم بعد كده الشيخ بقى بيعلق على فكرة هدى للمتقين بقى إقامة الصلاة وينفقون مما رزقناهم بقى، ان هم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم هم ينفقون. فالشيخ بيقول بقى واما الانفاق فهو التعبير عن المملوكية الكاملة لله، اذ يخرج العبد عن شعوره بالملكية لأي شيء. فالعبد الحق مملوك، والمملوك لا ينبغي ان يكون مالكا، ولذلك فهو يشاهد حقيقة المال والمتاع الذي ابتلي به إنما هو رزق الله عهد به إليه ربه على سبيل الإيداع والاستئمان، ليتصرف فيه على مقتضى ما أمره الله لا على مقتضى ما تشتهيه نفسه وتمليه أهواؤه. فالابتلاء بالغنى هو من أشد أنواع الابتلاء في طريق السير إلى الله، فمن تلقى كلمات الله فيه بقوة وأتمهن تصرف في ماله عبدا لا سيدا. ففكرة ان الانسان، انتوا فاهمين يا جماعة الفكرة، هو انتوا فاهمين الفكرة الاولانية الاساسية اللي القرآن اللي بسورة البقرة عايز يزرعها في قلب المسلم بداية قبل ما يدخل الدين. احنا بنتكلم احنا واحد برا لسه هو هيمسك المصحف، واول مرة واحد لسه نطق الشهادتين دلوقتي وهيمسك المصحف وده يقرأ. فدي اول حاجات اساسيه لازم تبقى في قلب الانسان، لو مش موجوده مش هيعرف يكمل بقيه الدين، مش هيعرف يطبق بقيه الدين. الفرد اللي مش هيبقى كده مش هيعرف يعيش بعد كده في جماعه كده، ومش هيعرف يعيش في المجتمع المسلم كده، ومش هيعرف يبني مجتمع كده. والفرد اللي مش هيعيش ده هتيجي تقول له تقاتل، هيقول لك تقاتل فين؟ اروح فين انا؟ هتقول له ادعو الى الله، يقول لك ادعو الى الله. هتقول له انت هتبتلى، هتقول له هيبتلى، هيقول لك ابتلى ليه؟ فالمعاني دي لو مش موجودة في القلوب بداية عمرك ما هتعرف تكمل. يعني لو انت ما انتش عندك هذه المعاني بداية وما زرعتش في قلبك وما عشتش مع القرآن عشان يزرع ده في قلبك، انت مش هتعرف تكمل. وده اللي احنا كنا بنتكلم في بداية، ودي احنا ممكن المجلس بتاعنا ده يكمل يا جماعة وما يكملش. مش قضيتي ان المجلس يكمل، انا قضيتي ان انا اقول لكم ده مهم ليكم. يعني ده مهم ليكم، انتوا لو ما عشتوش ده، لو ما تعاملتوش ان انت عايش مع القرآن والسنة عشان هم دول اللي هيبنوا صرح الايمان في قلبك، وبالتالي تستطيع اقامة مع يعني ابجديات الدين، يبقى انت عمرك ما هتكمل. صدقني عمرك ما هتكمل، لن تستطيع. الفتن عظيمة والابتلاءات دائما شديدة، وربنا سبحانه وتعالى الانسان ما ينتقص من مرحلة لمرحلة غير لما يبتلى فيها، ده يقين. يعني ما فانه نرجع تاني، فالشيخ هنا بيتكلم عن نقطة ده، ازاي ان احب شيء للانسان ماله يبدأ ان هو يبقى فاهم ازاي هينفقه، وازاي ان هو لا يملك اي شيء فيه. هو الساعة 10:30، انا عايز برضو عشان رمضان قرب، بس يعني سبحان الله يعني عشان برضو لو الناس ليها اعمال عايزة تتابعها وكده بتهيألي بس زي ما انتوا بدأتوا. ماشي يعني ايه، احنا هنحاول نختم للأسف يعني. طبعا يعني ايه المجلس كان لسه باقي فيه شوية. اللي مع مين معانا له أعمال؟ طبعا أختنا صمد مش معانا، صح؟ كمل المجلس ولا ايه رأيكم؟ طيب كده بسلم. طيب فالانسان زيه اللي فيكم سمع الحلقة بتاعت امبارح بتاعت الشيخ عادل شوشة بتاعت الزكاة، من اجمل الكلمات يعني ما شاء الله اللي اختار الحتة بتاعت البوست في فكرة انه الانسان لا يملك. انه لما سئل احد السلف قال ما تملك من المال؟ قال الله يملك كذا وكذا، الله يملك كذا وكذا. فانه الانسان يبقى جزاه الله خيرا يعني، فانه ان الانسان يبقى فاهم وهو بيؤتي الزكاة، وهو ده الدين يا جماعه. هو يعني المجتمع المسلم هيقوم ازاي؟ ما هو المجتمع المسلم دي ابجديات، مش احنا بنتكلم عن شعب الايمان؟ فشعب الايمان دي بتشمل كل نواحي الحياه، فهو هيدفع فلوس، ما هي الفلوس دي لو ما اتدفعتش هنشوف الفقر اللي احنا عايشينه دلوقتي. يعني اللي مش هيدفع زكاته، في ناس زكواتها ملايين ملايين حقيقة، يعني الزكاة الوحيدة تعيش الفقراء أغنياء أصلا. فإنه المجتمع ده اللي لو ما فهمش المعاني دي بداية، وبقى عبد، بقوا عبيد الأول وبقوا فاهمين إن هم عبيد، وإن هو ما يملكش حاجة، وإن هو مما رزقناهم ينفقون، إن هو كل حاجة رزقناهم ينفقون بيها، عمره في حياته ما هنستطيع قيام المجتمع ده، مش هيقوم. يعني المجتمع المسلم مش هيعرف يطبق بعد كده الأوامر اللي جايله بعد كده، الأوامر اللي هيجيله بعد كده. واحد بيقول له بقى ما تربيش، يعني ايه ما ربيش؟ يعني انا اسلف واحد فلوس ويروح يتاجر بيها ويخسرها ويكسبها، وانا ادخل معاه انا اللي انا مديها له وما اخدش، ما تاخدش، عشان الربا حرام، الربا حرام. مش هيستطيع بقى انه يعمل كده. وكل بقى كل اللي عندكم بعد كده، وكل اللي هتقابلوه بعد كده في القرآن كله او في سورة البقرة بقى، كل اللي هندخل فيه بعد كده، هي دي الاوامر دي اللي مش هيحقق الكلام ده، مش هيعرف يعمل، مش هيعرف يقول في الاخر بقى سمعنا وطعنا. يعني النهاية بقى الاخرانية بتاعت اخر البقرة بتاعت سمعنا وطعنا دي، ما مش هيعرف يقولها بقى خلاص. الصحابة جزاهم الله خيرا، جزاهم الله عنا خيرا، قالوها صحيح، كانت في قلوبهم، ما كانوش يعني ومن منا لا يظلم نفسه يا رسول الله. قال لهم لا، قولوا الاول سمعنا وطعنا، وبعد كده ربنا يجعل لكم مخرج. انك تبقى فاهم انك تقول الاول، انك تقول ايوه انا هنفس الاول سمعنا وطعنا، وبعد كده قالوا بقى ايه الدعوة بقى اللي قالوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تجعل في قلوبنا، يعني كل بقى الدعوات اللي هتيجي بعد كده من الانسان. انا هقول يا رب سمعنا وطعنا، لكن مش هيعيني في نهاية انت، يعني لن استطيع ان انا اصل لإتمام معاني سمعنا وطعنا غير بك يا سيدي ومولاي. فإن الإنسان برضو يحقق هذه المعاني. عشان كده حتى الشيخ بقى يتكلم عن نقطة الإنفاق، ومن الحاجات الجميلة برضو اللي كان بيتكلم عنها، اللي كان بيتكلم عنها أظن برضو نعمان علي خان، إنه قال كلمة ومما رزقناهم. ربنا ما قالش هنا ومما رزقناهم من مال، ما قالش ومما رزقناهم من مال، قال ومما رزقناهم. ما هنا تفيد العموم والشمول، لان ربنا سبحانه وتعالى رزق كل واحد فينا اشياء. يعني جايز انا معيش مال، لكن انا ممكن ربنا اتالي مثلا قدرة مثلا على ان انا مثلا اعرف اعمل مثلا مونتاج. ممكن ربنا ما رزقنيش مال، لكن ربنا سبحانه وتعالى اتاني قدره على ان انا اقعد اتابع الناس على الغرفه. انا بقول امثله يعني. ممكن ربنا ما رزقنيش اشياء، بس انا ربنا اتاني حاجه ما اتهاش لغيري، فانا هدفع ده. عشان كده ربنا ما حقرش العمل للدين على اللي معاهم فلوس، فقال ومما رزقناهم. فبيقول ايه بقى؟ ما اوسع من كلمه الرزق بالمال، فربنا جعلها واسعة. قال ما مما رزقناهم، عشان يجعل ان كل الرزق، كل حاجة ربنا رزق الانسان بيها، ان الانسان يبذلها لله. فانه برضو من الحاجات الجميلة برضو اللي قالها، انه قال ومما رزقناهم، ما قالش ومما يمتلكون، عشان ربنا يذكر الانسان ان اللي معاه ده اللي بينفق منه ده ربنا اللي دهوله، ان انا اللي اديتهولك. ومما رزقناهم، مش ومما يمتلكون ينفقون، لا، ومما رزقناهم. خد بالك ان انت رزقت ده، انا اللي مديهولك، رب العزة سبحانه وتعالى هو اللي اعطاهولك. فتبقى فاهم وانت بتنفق انك بتنفق ان ربنا اداهولك. وبرضه صار يعني انه يعني استخدم فعل الامر، فعل الماضي، في كلمة رزقناهم، انه كل انسان ربنا سبحانه وتعالى بالفعل رزق رزق. رزقناهم دي معناها استخدام انت وما تملك لله، جزاكم الله خير، انه رزق بالفعل. مفيش انسان على وجه الكرة الارضية يا جماعة ربنا ما اتاهوش رزق يختلف عن غيره، بس ربنا جعل الناس متفاوتين في الارزاق. ففي ناس متفاوتين في الارزاق، في المال، في الاولاد، في السلطه والنفوذ، في العقل، في الفهم، في التوفيق والسداد. كل واحد ربنا سبحانه وتعالى رزقه رزق يختلف عن غيره. فانه كلمه تعبير بالفعل الماضي معناها ان ربنا رزق كل الناس، ومما رزقناهم، مش ومما سنرزقهم او يرزقهم، لا، ده معناه انه خلاص، ده دليل على انه خلاص الموضوع خلص، كل الناس رزقت، كله رزق، كله رزق اشياء خلاص. وهو ظل الانسان يعني ايه ينفق ما رزقه الله به في لله. فالشيخ بعد كده بيقول بقى برضو في نهاية صفحة 44، فبيقول ايه بقى، فصرفه في وجوهه مما أذن له فيه سيده أو بأمره به، انفاق في وجوه الخير المشروعة وجوبا وندبا، وظن به على وجوه الفساد مما يرضاه رب المال جل جلاله. ثم بعد كده بقى يأتي الوصف الخامس الأخير في وصف المؤمنين. وأما الوصف الخامس فالشيخ بيقول بقى، وأما الوصف الخامس هو تحقيق اليقين باليوم الآخر، فيقول الله تعالى وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. ورغم أن الإيمان باليوم الآخر داخل في مفهوم الإيمان بالغيب، لكن ربنا سبحانه وتعالى خصه هنا، فقد أفرده القرآن الكريم بذكرها هنا خاتمة برضو صفحة 45، معلش أنا بنسى أكتب الصفحة أو للصفحة. فذكره الله، فقد أفرده القرآن الكريم بذكرها هنا خاتمة لصفات المتقين، باعتبار أن الاعتقاد بالبعث والنشور والحياة بعد الموت كان وما يزال لدى الكفار مدار جدل شديد ومثار شكوك وإنكار. وعرب الجاهلية وكثيرا ممن قبلهم وإن كانوا يؤمنون بوجود الله لم يكونوا يصدقون بالبعث، فقال سبحانه وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. إنه إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى أفرض بقى إنه جزء من الإيمان بالغيب الإيمان باليوم الآخر. فليه ربنا سبحانه وتعالى أفرض الإيمان بالغيب الإيمان باليوم الآخر بالذات؟ فالشيخ بيقول النقطة الأولانية الأساسية فكرة التشكيك الدائم في اليوم الآخر. وهيجي الشيخ بعد كده يتكلم برضو في، هنيجي بعد كده في الهدى المنهادي، الشيخ هيتكلم في نقطة بالذات اليوم الآخر، دي نقطة مهمة قوي الشيخ هيعلق عليها. بس بداية هنا كان بيتكلم في النقطة دي على نقطة إنه ربنا أفرض الكلام عن الإيمان باليوم الآخر بالذات عشان إن ده كان موجه للجاهلية، في للعرب في الجاهلية، وكانوا بيشككوا في البعث والنشور. عشان كده الشيخ بيقول ومن ثم طلب الحق تعالى التحقق بوصف الإيمان بالآخرة على درجة اليقين، لأن إيمان حاكم على قبله، لأنه إيمان حاكم على ما قبله وجودا وعدما. فمن لم يؤمن ببعث والحساب والجنة والنار فلا قيمة لإيمانه بالله أو ملائكته أو كتبه ورسله، وأن له بعد ذلك أن يصلي أو يزكي، وهو لا يرجو ثوابا ولا عقابا. ومن ثم كان من صفات المتقين بعد الإيمان العام باليوم الآخر ضمن مفهوم الغيب تحقيق اليقين به. ده تعليق الشيخ بقى وبالآخرة هم يوقنون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وبالآخرة هم يوقنون، إنه اليقين إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول هنا في اليوم الآخر إنه فكرة إنه لابد من اليقين بقى، ليس فقط الإيمان في مجمل الإيمان، ولكن الإيمان مع اليقين. انه لان الانسان مجبول على ان هو عصاب العقاب، لو ما فيش ثواب لا يعمل، ولو ما فيش عقاب يخاف منه ما يشتغلش. فهو الايمان باليوم الاخر هو الايمان الحاكم على ده كله في النهاية. صح، الانسان بيؤمن بالغيب و بس في النهاية الانسان مجبول على ان هو يعني عنده مجبول على ان هو على الشهوات، مجبول على ان هو عايز يعني يخرج من حياض الدين. فلو مفيش جنة ونار مفيش يوم اخر، عمره ما هيأتمر بالاوامر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى افرض بالذات الكلام عن الايمان باليوم الاخر، ودي ايه نقطة مهمة جدا هتيجي معنا بعد كده في نهاية في منهج التلقي والهدى المنهاجي، هتبقى مهمة قوي يعني. بس ده تقريبا يعني ايه كلام الشيخ عن في هذا المجلس يعني ايه، يعني علقت على بعض الحاجات المهمة كده للشيخ يتكلم عنها. طبعا بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بقى قال بقى في الآية الأخيرة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، صفحة 46. هنا جاء التعبير هنا بجملتين اسميتين بعد وصف المتقين بجملة فعلية متتابعة لبيان أن تلك الحركة الفعلية أن الإنسان دايما بقى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أنه هتظل دائما وأبدا دي جمل فعلية، أنه ان الانسان هيظل طول عمره بيحقق التقوى، يعمل من اجل ان يحقق الهدى والفلاح. يعني ده تقريبا يعني ايه، ده كلام الشيخ كده في مسألة تعليقات على المجلس الاول. هنقرا بقى مع بعض كده الكلام بقى اللي الشيخ بيقول لنا. طبعا انتوا عارفين مجلس في مجلس القران يعني الشيخ خالد الانصاري بتبقى مكونه من 3 اجزاء. الجزء الاولاني تعليقات على الايات او تفسيرها، والجزء الثاني بيبقى حاجه اسمها الهدى المنهاجي. الهدى المنهاجي يعني ايه؟ ايه هي الرسالات اللي احنا ممكن نستخلصها من ربنا سبحانه وتعالى يريد مننا ان احنا نبقى فاهمينها من خلال هذه الايات، فايه الرسائل اللي ربنا بعتها لنا في هذه الايات. ثم الحاجه الاخيره اللي هو مسلك التخلق، اللي هو ايه بقى الحاجات اللي احنا المفروض نتصف بيها بناء على الرسالات اللي جات لنا دي، ايه الحاجات اللي احنا مطالبين ان احنا نعملها. فالشيخ بيتكلم هنا بقى في الرسالات، يعني نحاول نقراها، مش هعلق عليها كتير. يعني انه طبعا الرساله الاولانيه دي هي طبعا هي ايه تجميعه للكلام اللي احنا قلناه. فالرسالة الأولانية أن القرآن، أول حاجة أن القرآن لابد أن الإنسان، أن القرآن هو الكتاب، نهاية صفحة 46 تحت، أن القرآن هو الكتاب الذي به منهاج بناء الأمة من الفرد إلى الجماعة، فهو دليل مرشد للدعاة الصادقين والمجددين المخلصين، لا مسلك لهم سواه. ومن ثم وجبت مجاهدة النفس به تلاوة وتزكية ومدارسة لتلقي هداه الرباني الذي به تستدير الطريق وتتضح الرؤية. فالقرآن ببياناته النبوية سنة وسيرة، هو بيقول بقى المصدرين بقى السنة مع القرآن، هو المصدر الأوحد للمؤمنين الصادقين دينا ودعوة. ما من كتاب مهما كان فيه من حكمة إلا وجب أن ينبني على آياته وكلماته، فهو المنهاج وهو البرنامج وهو التصور وهو الاستراتيجية. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ومن ثم فلا غنى للداعية من الصبر على مكابدة آياته حتى يستنير بصره بهدى. ودي النقطة الأساسية يا جماعة عشان تفهموا ليه أول قيمة من قيمة شبكة الطريق إلى الله هو ربط الناس بالوحي. لازم يحصل تداول للوحي في المجتمع، لازم المجتمع يتعلم انه يبدأ تاني ياخد منهجه من الوحي، لازم يرجع المجتمع تاني يفهم ان اصل الدين انه يسمع عن الله من في القرآن، يسمع كلام الله في القرآن ويسمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما حاولنا ان احنا نقلل الوسطات اللي ما بين الناس وما بين الوحي، كل ما احنا نجحنا في دعوتنا اكتر، كل ما احنا استطعنا ان احنا نوصل للناس اسرع. بالعكس من زي ما احنا متخيلين، انه فكرة هتلاقيها موجودة بعد كده. عشان كده لسه بقى الشيخ هيتكلم فيها عن انه في الرسالة الثالثة هتلاقي بقى الشيخ بيقول في ان هنقرأ الثانية الاول بعد هنقرأ الثالثة. فبيقول فان الاستفادة من القرآن انما تحصل القلوب الضارعة، القلوب التي تركت بابه في استقرار كامل، اللي هي فكرة اللي احنا كنا بنتكلم عنها اللي هي الهدى، ان الانسان اللي هيدخل باستقرار هو ده اللي هيبقى عنده هدى. وتلت اياته حق تلاوته، وحق التلاوة معناها ان يكون القارئ مدركا بصورة شعورية حية نابضة، لانما هو تلقى كلاما من رب العالمين، فلا يقرأ اية ولا يتلقى شيئا من هداها الا بما يجد في قلبه من الرهبة والجلال، ذلك ان هذا القرآن هو كتاب الله ورسالته الى خلقه، كتاب أوسع من أن تحيط بكلماته العقول وأعمق من أن تسير غوره الفهوم، وإنما يتلقى منه الهدى من جاء إلى ربه يسعى وهو يخشى، اللي هم المتقين. فإن دي النقطة الثانية، إنه يبقى إحنا زي ما إحنا قلنا النقطة الأولانية نفهم إن إزاي إن القرآن هو الكتاب اللي فيه الهدى. النقطة الثانية إن الإنسان يدخل في القرآن بافتقار، إنه أنا بدور على الهدى هنا، أنا بدور على اللي هيقيم حياتي هنا، انا هدور على كل اجابات اسئلتي هنا، انا هدور على الوصول الى الله من هنا. ان الانسان اللي هيدخل كده هيجد في القرآن ما يريده. فدي الرسالة التانية المهمة. ثم الرسالة التالتة بقى انه جوهر بقى الرسالة القرآنية، ان الهدى هو جوهر الرسالة القرآنية، هو اعظم نعمة على الاطلاق انعم الله بها على البشرية لمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر. فالهدى كل نعمة بدونها تنقلب على صاحبها نقمة. فالهدى هو حاجة العبد الصادق، فلا يزال يطلبه داعيا ربه ومصليا له وسائرا إليه عبر أحوال الليل والنهار، يتلو كتابه ويتدبر آياته ويتفكر في خلق السماوات والأرض. فإذا أوتيه فقد أوتي كل شيء، وإذا حرمه والعياذ بالله فقد حرم كل شيء. وفيها بقى بعد كده الشيخ بقى بيتكلم عن النقطة اللي كنا بنتكلم عنها دلوقتي، مسألة القيم. فبيقول وبالهدى وجب أن يخاطب الداعية إلى الله الناس، كل الناس، يعرفهم بحقيقته ويكشف لهم عن ضرورته وعما هم فيه من عمى ومن ظلمات وضلال، وينذرهم مغبة الانصراف عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو بس الكهرباء انقطعت عند الدكتور احمد، فمعذرتهم بقى. سامعيني يا جماعة؟ بسم الله. السلام عليكم. طيب فان شاء الله بإذن الله انا بس هقرأ معاكم الباقي، الجزء الباقي. هو الدكتور احمد بس قال لي اقرأه معاكم كده قراءة رسم من الكتاب. هو اخر حاجة الدكتور احمد كان ذكرها الرسالة الثالثة، صح كده؟ قرأ الرسالة الثالثة. صح يا جماعة، الرسالة الثالثة اتقرأت ولا لأ؟ ولا الثانية؟ خلص الثالثة؟ بدأ فيه. طب انا هقرأ التالتة. طيب الحمد لله والشكر والصلاة والسلام على رسول الله. رسالة ثالثة، في ان الهدى هو جوهر الرسالة القرآنية، وهو اعظم نعمة على الاطلاق انعم الله بها على البشرية لمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر. كل نعمة بدونها تنقلب على صاحبها نقمة. فالهدى هو حاجة العبد الصادق، فلا يزال يطلبه داعيا ربه ومصليا له وسائرا إليه عبر أحوال الليل والنهار، يتلو كتابه ويتدبر آياته ويتفكر في خلق السماوات والأرض. فإذا أوتيه فقد أوتي كل شيء، وإذا حرمه والعياذ بالله فقد حرم كل شيء. وبالهدى وجب أن يخاطب الداعية إلى الله الناس، كل الناس. وبالهدى وجب أن يخاطب الداعية إلى الله الناس، كل الناس، كل الناس، يعرفهم بحقيقته ويكشف لهم عن ضرورته وعما هم فيه من عمى ومن ظلمات وضلال، وينذرهم مغبة الانصراف عنه بلاه معاداته ومحاربته. وخلاصة الهدى

مدراج ومعراج للتعرف إلى الله على هذه مدارك السلكين، يعني مدارك ومدارج هي كده. واتخاذها حديث المجالس ومثار التدبر والتدارس حتى ترتبط روحك به ارتباطا ويصير لكل صورة منه في قلبك لذة وذوق وحنين وشوق، تسافر من أجله وتبحث عن أهله وتجد في طلبه. معذرة ابناء اسمع، انا عامل اسكان بالموبايل مش ما عنديش اسكان، ممكن ابقى ارفعه لكم تاني يعني على الموقع. يبقى الاول مصاحبة كتاب الله عز وجل، دي في مسالك التخلق. الثاني فهو الاجتهاد في التخلق بالصفات الخمس التي هي شروط وجود التقوى، والترقي بها في أعلى غاياتها ومنتهى كمالها، إتقانا وإحسانا من إيمان بالغيب وإقام للصلاة وإنفاق للمال في وجوه الخير، وإيمان بالوحي كله أوله وآخره، ثم طلب اليقين بالآخرة. وأما الثالث فهو مطالعة أحوال المتقين في سيرهم إلى رب العالمين. تفضل خلاص، هو باقي دقيقه واحده. فهو مطالعة احوال المتقين في سيرهم الى رب العالمين، واتقى الناس انما هو سيدنا رسول الله عليه وعلى اله افضل الصلوات والتسليم، فقد قال: اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له. فتطالع سيرته صلى الله عليه وسلم لما في هذا الشأن، وتنظر أحواله مع ربه في سفره وحضره وليله ونهاره، فهو صلى الله عليه وسلم خير أسوة لأهل التقى. قال تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم تطالع بعد ذلك سير الصحابة والتابعين وسائر العلماء الربانيين من أهل الصلاح والتقى الذين غضوا أبصارهم عن محارم الله وكفوا أيديهم وأرجلهم عن الاقتراب من حدود حماه، ومنعوا ألسنتهم من الخوض فيما يغضب الله، ثم باتوا متبتلين بين يديه باكين فرقا وخشية من مقامه العظيم، تلهد ألسنتهم بذكره تعالى ودعائه، منادين ربهم في خلوات الليل، مستغفرين ومتضرعين بقلوب وجلة وعيون دامعة. قال الله عز وجل: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فإن ذلك كله مفيد جدا في جحذ الهمم على ركوب طريق التقوى والصبر على ابتلائها وعقد العزائم على الترقي بمدراجها، وما التوفيق إلا بالله. وكذا خلص المجلس، يعني نسأل الله أن نكون تفاوت به، يعني هي لسه أول تجربة، اللي هو أي تعقيد بقى على الدرس يعني، أو محاولة لتجويده أو انتقادات، أو عشان بس يعني الجلسة بعد كده تؤتي استمرارها إن شاء الله في الموضوع المخصص نحطها إن شاء الله بإذن الله. أنا الصفحة الأخيرة بس هي اللي مش باينة، الأخت أمس الرحيم تقريبا، عشان أصورها وأرفعها لكم لوحدها. طيب إن شاء الله هرفعها لكم إن شاء الله لوحدها، وربنا ييسر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، نفع الله بكم. السلام عليكم ورحمة الله.